عن ذلك من سوء الأخلاق والتربية وضياع الأسر وضياع النساء وضياع الأبناء، هكذا يريدوننا القوم الذين يتكلمون بألسنتنا، وإن كان ربما بعضهم يكون على رؤوسنا، نعم، حكما أو سياسة، يريدون هذا، يريدون أن تنجر الأمة وراء هذا التيار الجارف لتقع في دوامة لا مخرج لها منه. واضح؟ فهذا حكم ثابت، بل هو ثابت في التوراة أيضا. ولذلك لما وكانوا لما يعني بني إسرائيل لما كثر فيهم الزنا وظهر في أشرافهم شق عليهم، قالوا كيف نقيم الحد على الشرفاء؟ ايش عندكم؟ قالوا من زنت أو زنى نسود وجهه ووجهها بالزفت بالقطران أو بالفحم، ثم نركبهما على حمار ونجعل وجهه إلى رأس الحمار ووجهها إلى دبره دبر الحمار، يعني هكذا، ونطوف بهما في الأسواق. فإذا رأى الناس ذلك عرفوا أنهما وقع في الزنا، فإذا عاد إلى البيت كل واحد يغسل وجهه بالصابون وانتهى. ولما رفعت القضية للنبي عليه الصلاة والسلام سيحكم فيهم بكتاب الله، وكان عبد الله بن سلام عنده، قال يا رسول الله ادعه، قل له ينشر التوراة يفتح، قال اقرأ التوراة. فلما أراد يقرأ وضع أصبعه ويده عليها على الآية، فقال ابن سلام وهو يعرف لأنه كان حبر من أحبارهم وعالم من علمائهم، قال أزل يدك أزل يده. فلما أزال يده وإذا الآية آية الرجم تلوح بينة ظاهرة. فهذا شيء ثابت عندهم، هذا شيء ثابت عندهم. طيب، ولذلك قال وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. واضح هذا؟ هذا على سبيل الاختبار. يعني لو قال قائل لماذا رفع الكل، يعني رفع اللفظ وليس لنا لفظ، لو بقي اللفظ لكان أثبت، ماذا نقول؟ الله تعالى أراد يختبرنا، يختبر الإيمان، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس أولئك. انتهينا من هذا، ولا نذكر الآخر؟ متى يؤذن؟ لا فيها إن شاء الله مناقشة، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن النسخ إذا أردنا أن نقسمه فإننا نقسمه باعتبارين، باعتبار المنسوخ وباعتبار الناسخ، وقد تكلمنا أمس عن تقسيمه باعتبار المنسوخ. أنت منسوخ للنسخ ما تسمع له المنسوخ؟ نعم. طيب، قلنا فمن النسخ فمن نعم، القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو أكثر ما هو موجود في القرآن. مثاله آية المصابرة. وش مثال آخر؟ لا، كثير. آية الخمر مثلا، الإباحة والتوقيت والتعريض، كل هذا منسوخ، صح؟ طيب، الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم. آية الرجم نسخ حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها. وهل مجمع على هذا الحكم بين العلماء أم أن في المسألة خلافا؟ مجمع، نعم، المسألة بالإجماع. احطوا بالكم، أخذنا غير هذا؟ ها؟ لا، توقف. لكن أنا ما ناقشتكم في كل شيء، احنا قلنا لا مناقشة، سوف نمضي لضيق الوقت. قال المؤلف رحمه الله وحكمة نسخ اللفظ، أخذنا هذا؟ لا، ثالث. ها؟ الثالث ما نسخ حكمه. طيب قال المؤلف رحمه الله: الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا نسخ حكمه، ما نسخ حكمه ولفظه جميعا، نسخ حكمه ولفظه جميعا كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة. ماذا قالت عائشة؟ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس. لكننا نسأل ما الذي نسخ؟ هل نسخ الحديث؟ يعني هل السنة نسخت أم القرآن؟ الحديث. ولذا المؤلف رحمه الله حينما يأتي البحث في نسخ القرآن بالسنة يقول: لم أجد له مثالا سليما. نعم، وهذا سوف يكون مثالا، انتبه، لأن الذي نسخ العشر رضعات ليست آية بل السنة، السنة نسخت، كان من قبل عشر رضعات هي التي تحرم ثم صارت خمسا، وكانت قد نزلت آية تلاها الناس وعرفوها وعقلوها، فنسخ حكمها ولفظها الاثنين، صح؟ رفع الكل، رفع الكل. وعائشة في الحديث التام الذي هو في صحيح مسلم ماذا قالت؟ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس، بخمس. وذكرت، والحديث في صحيح مسلم، ذكرت أن الناس تلوها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يورد إشكالا أو إشكالات متعددة. الإشكال الأول: كيف نقول إنما جاء في صحيح مسلم قد ينسخ آية، مع أن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا متواترا، وما جاء في صحيح مسلم فإنه من المعلوم أن ما في صحيح مسلم أقل صحة مما في البخاري، صحيح أم لا؟ أي صحيح. فلماذا لا نحكم على ذلك بالشذوذ، يعني على حديث ما جاء في صحيح مسلم بالشذوذ، ونقول بما أننا قد نحكم بالشذوذ فيما لو لم تتوفر هذه الشروط، لماذا لا نحكم هنا؟ يعني قد يقول قال: إنكم تحكمون على بعض الأحاديث بالشذوذ فيما لو كان ذلك بين حديث وحديث، صحيح أم لا؟ متى تحكمون بالشذوذ؟ إذا جاءكم حديث رواه ثقة لكنه يخالف من هو أوثق منه، فإذا كان بين الحديثين قد تحكمون بالشذوذ إذا وجدت الشروط، فكيف إذا كان بين الحديث والآية؟ أنتم معنا ولا كيف؟ طيب هذا إشكال ولا؟ إشكال. قالوا: لا سيما إذا كان الحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري. والإشكال الذي هو أكبر من هذا هو أن ذكر عائشة لتلاوة الناس للآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفهم منه كأنه حذف من القرآن آية، ما دام أن الناس تلوها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والمقرر في باب النسخ أنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسخ بعد وفاته، هل فيه من ينسخ؟ لا. وهذه هذا بالحقيقة إشكال، ولكن لا إشكال إن شاء الله. فهناك أجوبة: أولا، إن قول من قال، ولذلك بعض العلماء من رد هذا فاعتبر العشر رضعات، فقول في بعض المذاهب أن الرضاع لا يثبت إلا بعشر رضعات، قال: لا نعتبر ما جاء في صحيح مسلم وبحديث عائشة بل لا نعتبر إلى العشر. وجعل هذا من ضمن ما رفع لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. فالجواب أولا نقول إن قولهم إن الحديث في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري فيمكن أن لا يثبت، نقول هذا خلاف ما عليه أهل الحديث، لأن الحديث ليس شرطا عندنا أن يكون عند البخاري في صحته أو أن يتفق عليه الشيخان، بل إذا توفرت شروط الصحة فيه الخمسة المعروفة، إذا اتصل إسناده ولم يشذ ولم يكن معل، وإذا رواه عادل وضابط توفرت شروط الصحة، إذن فهو صحيح تثبت به الأحكام ولا ما تثبت؟ تثبت به الأحكام، بل حتى ولو لم يكن لا في البخاري ولا في مسلم وكان في بعض عند بعض أهل السنن ممن مثلا عرف بكثرة ضعف أحاديثه كابن ماجة مثلا، إذا توفرت شروط الصحة فإنه يكون حجة، فإنه يكون حجة. هذا شيء. الإشكال الثاني ما هو؟ أنهم قالوا كيف ينسخ الحديث القرآن؟ إيش قلنا؟ ينسخ الحديث القرآن كيف ينسخ؟ نقول الكل من عند الله، الحديث وحي والقرآن وحي، والله عز وجل يتصرف في وحيه كيف يشاء. قال عز وجل في الحديث وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة فسرت بالسنة. نعم، ولذلك إذا أردنا أن نمثل بمثال في نسخ القرآن بالسنة فماذا يمكن أن نمثل به؟ هذا إلا إذا ادعى مدع أنها نسخت بآية، والآية أيضا رفع لفظها إيش وبقي حكمها. إيش قلت؟ قلت إذا رفع لفظها وبقي حكمها، ما يواضح؟ قلت إذا ادعى مدع، قلت إذا ادعى مدع، لا إله إلا الله، نحن نسلك في الألفاظ، ما لا نسلك في الألفاظ، ما يسلكه الفحول وتعبون علينا. الشيخ الإسلام تيمية إذا تكلم قال فإن قال قائل بمثل ما قلت أنا فهو الصواب، أو يقول ولو ذهب ذاهب فقال به لكان قوله صوابا. وبعض الأحيان حينما يحكى إجماع في مسألة لا يكون إجماع قطعي، يكون إجماع ظني، ويرى شيخ الإسلام أن تجده غير مرتاح في كلامه، يقول ولو ذهب مخالف فخالف لكان قوله له حظ من النظر، إلا أننا لا نتجاسر على الخروج عن إجماع المسلمين. طيب احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا ادعى إلا إذا ادعى مدعين ماذا؟ أن الناسخ قرآن، ومع ذلك نقول إذا كان ناسخا سوف يكون منسوخا، منسوخا بماذا؟ منسوخا في اللفظ باقيا في الحكم. تصورتم المسألة ولا؟ الآن كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات هي التي تحرر، إيش كان هذا، حديث ولا قرآن؟ قرآن. ما الذي رفع؟ الكل. طيب ما الذي نسخ الناس الآن المنسوخ هذا الناسخ؟ خمس رضعات. إيش قلنا الآن؟ صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم، حديث أم لا؟ السنة نسخت. وقلنا إلا أن يدعي مدعين إيش؟ أنها منسوخة بآية أخرى، وحينئذ سوف ننازع أيضا، نقول إنها منسوخة بآية منسوخة، فهل المنسوخ ينسخ المنسوخ؟ مثال سابق فين؟ المنسوخ ينسخ المنسوخ؟ أم أنه بحسب النسخ بينهما؟ أم نقول مثلا المنسوخ، المنسوخ لفظا قد ينسخ المنسوخ لفظا وحكما؟ واضح؟ نعم نعم. أي المنسوخ لفظا إذا كان منسوخا لفظا قد يثبت حكما. طيب هل المنسوخ لفظا الثابت حكما ينسخ المنسوخ في الشيئين؟ فيش في اللفظ والحكم، محل نظر. الآن المهم أن الذين قالوا أن هذا الحديث في صحيح مسلم في استدلالهم أو اعتراضهم فيه نظر. الثاني قلنا الآن خلينا في الثاني نمشي شيئا في شيئا. ماذا نقول؟ نقول السنة من عند من؟ من عند الله في نهاية الأمر، صحيح أم لا؟ طيب لأن الفصل في الأشياء وفي الأحكام في الغالب يكون عن وحي. نعم هناك أمور اجتهادية يجتهدها النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهاده إما يقر عليه وإما لا يقر عليه. حينما قام يلعن بعض القبائل الذين قتلوا القراء نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب بعض مثلا في أسرى بدر ما قره الله، لولا كتاب من الله سبق ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، الآيات. إلا إذا كان في اجتهاد، إذا كان في اجتهاد هذه مسألة أخرى. مثل السائل الذي جاء يسأل قال هل تكفر الشهادة كل شيء؟ قال نعم. الشهادة في سبيل الله هل تكفر كل شيء من الذنوب؟ قال نعم. ثم جاءه جبريل بعد ساعة وقال تكفر كل شيء للدين ما ثبت في الذمة، فرجع عليه الصلاة والسلام. لأن الذي قاله بناء على أي شيء؟ على اجتهاد. أما ما قاله جازما في بعض الأشياء كمثل هذا وخاصة في آخر عمره، لأن المسألة كانت في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، فإنه إيش؟ مجزوم به، مجزوم به وحيا. حطوا بالكم. إذن القول بأنه كيف تنسخ أجبنا، كيف تنسخ السنة القرآن أجبنا عليها أم لم نجب؟ ماذا نقول؟ نقول الكل، الكل من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام وحي يوحى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة مفسر القرآن مبينة مقيدة مخصصة، فإذا أثبتنا كل هذه الخصوصيات لها فلماذا لا يثبت النسخ؟ وقد تكلم عن النسخ جماهير العلماء وقالوا به بأن السنة قد تنسخ القرآن. يبقى بعد ذلك النزاع بينهم في التمثيل فقط، هل هذا مثال مستقيم لا يستقيم؟ أما هذا شيء عند جماهير الأمة، طائفة قالوا لا، لكن نقول الذي عليه الأكثر هو أن السنة قد تنسخ إيش؟ القرآن. القول الثالث أنها أن الناس تلوها بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إشكال في الحقيقة، هذا هو الإشكال هنا، لأنهم قالوا إذا كانوا قد تلوها يعني هذا أننا أضفنا شيئا حذفنا شيئا من القرآن. نقول هذا خلاف الإجماع، فقد أجمع المسلمون قاطبة منذ أول بداية نزول القرآن إلى هذا اليوم، إلى هذه اللحظة، أنه ما حذف شيء من كتاب الله، ولا حرف ولا حركة، حتى حركة لا، محفوظ بحفظ الله، محروس بحراسة الله. فالجواب إذن ما هو؟ الجواب كما قال النووي وغيره من أهل التحقيق، قالوا إن هذا محمول على أن الذين تلوا لم يبلغهم النسخ. الذين تلوا آية اشتراط العشر رضعات يا زكريا لم يبلغهم النسخ، فلما بلغهم عادوا وحذفوا وانتهى الأمر، واستقر الأمر على ما هو عليه، فثبتت الخمس رضعات بماذا؟ بالسنة. واضح؟ هذا أحسن جواب في هذه المسألة، أحسن جواب في هذه المسألة. طيب إذن ما نسخ حكمه، ما نسخ لفظه وحكمه، ما هو؟ العشر، العشر رضعات. ها؟ إيش هي؟ أوردنا هذا الإشكال نحن. قالوا لماذا تحكمون إيش؟ لماذا لا تحكمون على هذا الحديث بالشذوذ وتبقوا إيش؟ تبقوا آية اشتراط العشر رضعات، لا سيما أن دلالة القرآن قطعية ثبوت أم لا؟ قطعي في ثابتا ثبوتا قطعية في سنده ودلالته. السنة فيها الظن، بل مهما يكون فيها ظنية بالنسبة لدلالة القرآن، لأن ولذلك العلماء يختلفون في دلالة الحديث أكثر من اختلافهم في دلالات القرآن. طيب ماذا نقول؟ نقول شاذ هو إذا رواه ثقة بما يخالف ما هو أوثق منه، لكن هناك معنى هذا الحديث أو في هذا الحديث لم يروى عن البخاري الذي أوثق من مسلم لفظ ثاني في إلا لفظ مسلم فقط. إيه قد يقول من باب أولى، قد يجعله المسألة قياس أولى. قل لك ما دام أنك ترد، ما دام أنك تحكم بالشذوذ فيما لو أتى حديث من ثقة، طيب مش مشكلة، احنا نقول انه صحيح من حيث اتصال السند، لكنه يخالف من ما هو اوثق منه وهو كتاب الله، لا البخاري، كتاب الله تعالى، يخالف آية اشتراط العشر رضعات، هذا اشكال لا شك. احسنت، هذا الجواب. نقول ان اللفظ لم يبقى، رفع اصلا، وبقاؤه كان عند طائفة يسيرة من الصحابة، ثم ايش؟ نسخ الكل، نسخ الكل، نسخ الحكم ونسخ اللفظ. أما لو كان باقيا فنعم، يعني مثلا لو كانت آية الآن ما زالت موجودة في المصحف، ونأتي يأتي حديث يخالفها، والحمد لله لا مخالفة ولا تعارض بين الكتاب والسنة، لا تعارض إلا لمن قل فهمه وضاق اتساعه، أو ضاق اتساع اطلاعه فقط أو اطلاعه، لا تجد. نعم لو كانت الآية موجودة لا نقول إننا نحكم على هذا الحديث إيش؟ بالشذوذ، لكن الآية حذفت، والصحابة قد يغيب عنهم بعض إيش؟ بعض الأحكام يغيب عنهم، ولا ما يغيب عنهم؟ يغيب عنهم. نعم يا عاطف، يمكن أن يقول قائلا أن هذا مما رفع لفظه وبقي حكمه. شوف هنا قلنا ان هذا رفع لفظه من القران حكمه، يمكن ان يقول قائل هذا مما رفع لفظه لا، ولكن النبي هذا فيما لو لم يكن فيه نص، ما دام فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرضعات المحرمه هي الخمس، انتهى، هذا فيه نص، اذا رفع الحكم ورفع اللفظ الاثنين، رفع الكل، اذا هذا القسم هو الثالث. فصارت عندنا اقسام، صارت اقسام النسخ عندنا باعتبار المنسوخ ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا الأكثر. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجل. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه، وهذا في الرضاعات. طيب يكفي هذا، لنأخذ التقسيم الثاني، لكن تناقشون في هذا مع الأدلة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ أربعة أقسام. الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آيتي المصابرة. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالنسبة بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره. الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. حكمة النسخ: للنسخ حكم متعددة، منها مراعاة مصالح العباد. أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ووظيفته الصبر إذا كان النسخ إلى الأثقل الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبق لنا أن النسخ ينقسم باعتبارين إلى أقسام. باعتبار الأول، باعتبار المنسوخ إلى كم من قسم؟ عاطف. قسم باعتبار المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وما نسخ لفظه وحكمه. الأول مثاله محمد. الأول ما نسخ لفظه وبقي ونسخ حكمه، مثال آية المصادرة وآية العدة، مثال هذا الصيام كثير. هذا ينسخ ماذا؟ ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، صح؟ هذا النوع الأول، متأكدون؟ الثاني ها؟ حكمة. يعني لو قال قائل الأصل أن الدلالة لا تكون إلا عن دليل، فكيف نقول برفع الدليل وبقاء الدلالة؟ العكس، كيف نقول برفع الدلالة وبقاء الدليل؟ ما هو الجواب؟ نعم. لا، لا يجوز العمل بالمنسوخ إذا رفع الدلالة. ما هي؟ أكرم. يترتب عليه ثبوت عدة أشياء، منها صحة العبادة وثبوت الأجر. ثواب الأجر، ثبوت العبادة في أي شيء؟ صحة العبادة في أي شيء؟ نقول إذا صلى أحدهم بهذه الآية المنسوخة فإنه يحصل له الأجر. صحيح، صلاة صحيحة. أي نعم. والثانية ثواب التجارة، وإذا قرأ هذه الآية فسوف تكتب له حسنات. نعم. والثالث وهي وجوب إيجاد هذا الآية ونسخ في شيء عندما قام بنسخ القرآن، يعني في طباعة القرآن، في طباعة المصحف. وجب ها؟ حتى في التلاوة يمكنه ولا يجب؟ يجب، لابد. إذن هي محكمة في اللفظ، صح؟ منسوخة في حكم، تمام. هذا النوع الأول. النوع الثاني ها؟ يعني لو قال قائل ما هي الحكمة؟ يلا أنت ما حضر. عندما يعلم الإنسان أن الحكم يعني نسخة من الأثقل إلى الأخف، فهنا ينشرح صدره ويعلم أن هذه شريعة يوسف، صحيح؟ حكمة أخرى. نعم. كذلك بقاء ثواب التلاوة، وكذلك التدرج في التشريع. التدرج، بيان التدرج في التشريع، تمام. النوع الثاني أنت حاتم. قلنا بقاء الحكم ورفع اللفظ، بقاء الحكم ورفع اللفظ، يعني كحديث الرجل الذي آية آية الرجل الذي يعني كما قال ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل، وكذلك الخلفاء بعده يعني أبو بكر وعمر. نعم. هنا آية الرجل قال فيها ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قرأناها وعقلناها. قالها متى عمر؟ قالها على المنبر أم لا؟ نعم، خطب الناس. قال رجل النبي ورجل يأتي ناس من بعد ما يقول هو آية الرجم لا يجد في كتاب الله، وأن ينسخ هذا الحكم. أثبت هذا الحكم، نسخ لفظه وثبت هذا الحكم. أنت قل هو هذا مثال الرجم الذي هو ثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة، حيث أنها كما هو معروف عند العلماء الآية التي يستدلون بها والشيخ والشيخة فرجم إذا زنيا فرج الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قلنا وجه للاستدلال بهذه الآية ضعيف من أوجه. الوجه الأول أن أول شيء ثبوت هذه الآية وصحتها. الوجه الثاني أن هذا يقتضي ظهر هذه الآية التي يستدلون بها أنه يقتضي إذا كان شابا فإنه لا يرجم، وكذلك إذا كان شيخا وغير غير محصن فإنه يرجم. هذا خطأ. ثم كذلك ركاكة اللفظ، إن كلام الله أفصح من هذا وأبلغ وأبلغ. إذن نقول الآية منسوخة اللفظ، لا يحتاج إلى أن نركب كلمات فنقول إنها الآية الفلانية، وإن اشتهر هذا عند كثير من علماء الأصول. نعم. وثابت كذلك بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه رجم معز بن مالك وكذلك الغامدية واليهودية، قيل هو رجم خمسة، وكذلك الصحابة من بعده. ثم أن هذا يعتبر إجماعا لأنه لأن عمر أعلن هذا عامة، ولم يرد من رد هذا الـ هذا هذا الـ هذا الكلام الذي قاله عمر، فيكون بذلك إجماع من الصحابة على أن هذا الحكم ثابت ثابت ثابت, ثابت عندهم، فيكون بذلك الرجم ثابت بالقرآن الآية المنسوخة والسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل الصحابة كما قال. لمن يكون الرجم؟ صهيب. ما معنى المحصن؟ يعني لابد أن يكون متزوج. لو أنه طلق امرأته وماتت عنه غير محصن ثيب. نعم. سنقول بأن المحصن هو الذي قد تزوج من قبل وداق و... نعم تزوجا شرعيا. نعم. بالعقد. إذا عقد تزوج يقع الإحصان هنا ولا بد من الدخول؟ لا بد من الدخول. نعم لا بد من الدخول. ها طيب حتى ولو ماتت عنه ولو طلقها؟ نشوف صهيب ولا ثيب ايش نقول؟ ها اي نعم هو الذي لا يقع الإحصان الا بهذا. لو تزوج بعقد شبهة، العقد كان فيه شبهة، ايش نقول؟ صحيح. طيب كيف تثبت يثبت الحد مذكور الكتاب محمد؟ قلنا أن يتم أن يرى أربعة شهود عدود ثقات وعدود يرونه كما يرون المرود. نعم. الثاني أو يتم بالحبل. أي حبل؟ الحبل أو الحبل؟ الحبل بتحريك الباء. الحبل شيء والحبل شيء. بالحبل أو تعترف واختلف في الاعتراف هل تعترف مرة أم أربع مرات بحسب ما يراه القاضي. صح. طيب هكذا تتم الشروط في إقامة إيش هذا الحد. ما لم تكن مكرهة أيضا في شروط أخرى. ما لم تكن مكرهة، ما لم يكن يعني إذا كان بالغا أيضا عاقلا. نعم. وما لم يأتي شيء يدرأ الحدود كادعاء شبهة أو ادعاء مثلا الخطأ أو ما أشبه ذلك. إذا رفعت رفع شيء إلى القاضي يستدعي التردد فإنه يدرأ به الحد، وهذا معروف. طيب إذن هذا مما رفع لفظه وبقي حكمه وثابت أم لا؟ طيب ثابت مجمع عليه. ما حكم من أنكره؟ ما حكم من أنكره؟ حمزة. يقول احنا فتحنا القرآن الآن من الفاتحة لسورة الناس ما وجدنا ما تقول. أي نسخ لفظها وبقي حكمها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم والدليل قول عمر هنا، وفي دليل آخر وهو ما قاله ابن عباس كما جاء في مستدرك الحاكم وسنن النسائي أنه قال من كفر من كفر من أنكر آية الرجم ومن أنكر الرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قال والدليل قوله تعالى يا قل يا أهل الكتاب قد جاءكم يا أهل الكتاب قال وهذا مما أخفوه وهذا مما أخفوه وهذا مما أخفوه كما ثبت أنه أخفوا آية الرجم فيكون حكمه كالتحقق. إذا قال قائل لماذا لم يبق الله عز وجل الآية تتلى من جملة آياته البينات واستريح الناس؟ سؤال وجيه. نعم. كما الذي نسخ لفظه بقي أحسنت الاختبار من إيه هو اختبار الاختبار للأمة اختبار الأمة في إيمانها هل ستعمل بما لم تجد في كتاب الله تعالى مما نسخ لفظه وبقي حكمه أم لا؟ يعني فيه من أنكر أم لم لا يوجد فيه من أنكر فيه من أنكر. نعم. يقول قائل إذا كانت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تنسخ الآية كان رجم قبل أن تنسخ الآية طيب ما الدليل بعد النسخ؟ إيه ما أبطل النسخ الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن أنا أطالبك بالدليل أنه لم ينسخ بعد رفع الآية. أن تقول بعد قلت أنا موانا لا الرسول عليه الصلاة والسلام رجم ورجمه للغامدية واليهوديين كان متأخرا كان بعد النسخ هذا شيء ثابت هذا شيء ثابت وفعل عمر أيضا وفعله ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وفعل علي بن أبي طالب والخلفاء الراشدين نعم أبو بكر كذلك فعل ذلك وبقية الصحابة والأشتهر هذا عند المسلمين لا إلى عصر متأخر انحرف فيه الناس مع الأسف. طيب إذا قال قائل هذا حكم وحشي وبربري يلا قلنا هذه أحكام شرعية أحكام شرعية ولا يجوز أن نبدل أن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن لا نستطيع أن نحكم بأي حكم شرعي وهذا قلنا أي لكي يرتد الناس لفعل هذه الأشياء ونقول أن هذا من حكمة الله عز وجل أن جعل هذا الحد في الزاني المحصن هو من لتعدد أثار المفسدة المنجرة عن هذا الحد عن هذا إذا زنى وهو متزوج ماذا يترتب عليه هذا؟ عديد المفاسد منها اختلاط الأنساب وكذلك ثبوت المحرمية عدم دخول إدخال من لا يحق له في بيته في المحرمية وكذلك غير هذا هذه الأخيرة بس تدنيس الأعراض اختلاط الدماء والمياه اختلاط الأنساب ثبوت ميراث بغير حق ثبوت محرمية بغير حق ثبوت رضاع بغير حق حتى الرضاع كذلك موجود أم لا؟ أي نعم وعلى هذا فقس فكثير من الأشياء أم لا والمفسدة تتسع دائرتها إذا وجد هذا. طيب ما وجه المناسبة بين صفة إقامة الحد وبين الجريمة؟ فهمتم السؤال؟ ما وجه المناسبة الآن في كيفية وصفة إقامة الحد وبين الجريمة؟ والأولى أن نبقى على هذا اللفظ جريمة لأنه قد غير اليوم هذا اللفظ صار يقال علاقة عراقية لا غرامية علاقة غرامية وقصة حب ها وش آخر قصد غرق أو زمالة، زمالة مبنية على التسامح والتضامن، زمالة زميل، من هذا؟ قالت زميلي، تسامح والتضامن، تأخي والمحب. نعم، وهي إيش؟ جريمة أم لا؟ الزنا جريمة، الزنا جريمة لا شك. مقرون بماذا الزنا؟ قرنه الله تعالى بأكبر الكبائر بعد الشرك بالقتل. نعم، ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا. وفي الوصايا العشر ماذا قال؟ ولا تقتلوا أولادكم من أملاق إن نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك قال تعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء طريقا، ما يمكن أن يكون طريقا للمؤمنين الزنا أبدا. إذن فهي جريمة عظيمة نكراء، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم، أقول وجه مناسبة بين ذلك، مع أن جسد مرتج بهذه الشهوة الحرام لا سبب أن يعذب الرجل وارتج جسده بهذا العذاب، أيجهز عليه بسرعة؟ لا صح؟ صح، يجنب الكبير والصغير. تمام، طيب، هل هذا الحكم موجود في غير القرآن؟ جمال في السنة، هو في السنة لكن في غير، في غير الكتب، في غير كتاب الله. موجود في التوراة؟ اي نعم موجود في التوراة، ثابت. هو الآن محرف ولا كيف؟ محرف، لكنه ثابت، ثابت كما حصل على عهد عليه الصلاة والسلام. لذلك لما ذهبوا يتحكمون إليه، وش كان نزول القرآن فيهم؟ ألم ترى إلى الذين في المائدة، في المائدة يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، من بعض مواضعه، يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. يعني إن وافقكم على ما تريدون خذوه، خذوا حكمه، وإن لم يوافقكم فاحذروا. نعم، يقول لك الحد، الحد الحد الحد ها؟ والله انا ما ادعي هذا، هو ابن القيم رحمه الله ذكر ان مجموعه من القرده، عرفت القرده ها، وقعوا على قرده تزني، والقردة عندهم غيرة كغيرة الإنسان، يعني تقريبا الحيوان الذي فيه محافظة على المياه والأنساب هو القرد. صح، فذكر ابن القيم رحمه الله أنهم لما وقعوا عليها تزني أمسكوا بها وجعلوا يرجمونها حتى ماتت. فانظر كيف يهدي الله عز وجل البهائم إلى حكم أحكامه سبحانه، ويضل عن ذلك يعني المكلفين مع الأسف. لكن الإنجيل ما أدري والله، هو الإنجيل كما هو معروف وذكر ذلك أهل السير تكاليفه أخف، التوراة تكاليفها أثقل، ولذلك قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وقال ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إن عيسى عليه السلام ما نسقت إنجيل التي نزلت عليه شيئا من التوراة، واستدلوا بهذه الآية ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، فقالوا الإنجيل جاء تبيانا لما قد أشكل عليهم في التوراة. والصحيح ما اختاره ابن كثير وغيره أنه في بالإنجيل نسخت كثيرا مما في التوراة، لقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن تحليل الحرام شو؟ نسخ أم لا؟ نسخ واضح، إذن النسخ موجود حتى في الشرائع السماوية المتقدمة. طيب، أما بالنسبة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فهذا لا إشكال، لا تعارض، نقول أشياء نسخت وأشياء كانت مشكلة فبينت، واضح. النوع الثالث، نعم، النوع الثالث ما نسخ هو لفظ، الحمد لله. الله سبحانه. الذي نسخ حكم ولفظه مثال ذلك حديث عائشة في العشر رضعات قالت أنه كان مما أنزل من القرآن أن عشر رضعات يحرم فنسخ ذلك فأصبحت خمس رضعات. فهنا نسخ الحكم واللفظ, نسخ الآية ونسخ كذلك الحكم التي كما ذكرت عائشة في هذا الحديث. صحيح. هذا نسخ ماذا فيه؟ حكم اللفظ والحكم. فكم بماذا يثبت التحريم؟ بكم الرضعة؟ أنت خمس رضعات. تمام. هذا الذي أخذنا. طيب عائشة كما جاء في حديثها, أول الحديث هو أين؟ في صحيح مسلم. لو قال قائل كيف وهو حديث أحد أم لا؟ نجيبه أحد ولا ما هو أحد؟ أحد ولا ما هو أحد؟ لا إله إلا الله. أحد ولا متواتر؟ أحد. ما أدري تترددون, ما قرأت المصطلح. هل الآن لا يوجد أحد في البخاري ومسلم؟ سبحان الله. إنما الأعمال بالنيات, أليس حديثا غريبا؟ لأنه رواه عمر فقط. وفي أي كتب السنة؟ في أي كتب السنة؟ في صحيح مسلم أم في صحيح البخاري؟ أم في الاثنين؟ طيب في الاثنين. حديث أحد أم لا؟ نحكم عليه بأنه أحد. طيب كيف نقول إن الأحد ينسخ المتواتر الثابت ثبوتا قطعيا؟ فما الذي يجعلنا نحكم عليه بالشذوذ, بما أننا قد نحكم بالشذوذ بين الأحاديث فيما لو وقع اختلاف بين الثقة ومن هو أوثق منه؟ فما هو الجواب بدر؟ كما قلنا من قبل أن يشترط ثبوت الناس أن يشترط, يعني الجمهور قال أن الأحاد لا ينسخ المتواتر. نعم. قال هذا ليس شرط, لأن محل النسخ هو الحكم, والحكم يثبت حتى بالحديث الأحاد. نعم. ونقول أيضا أن هذا الحديث هو يعني هو وحي من عند الله, القرآن والحديث كله من عند الله. أيضا السنة يمكن أن تنسخ القرآن. لا يشترط التواتر في النسخ. صح, على الصحيح. على الصحيح لا يشترط التواتر في النسخ. طيب الإشكال أن عائشة قالت أنها تليت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, ما هو الجواب صهيب؟ نقول أن بعض الصحابة قد خفي عليهم هذا الحديث ولم يصلهم الحديث, فلما سمعوا الحديث وبلغهم الحديث نسخوها. صح. نعم. وانعقد الإجماع أم لا؟ نعم. نعم يا حمزة. لفظها لو كانت باقية لا عندنا حينئذ جواب آخر. نعم. أشي. نعم. لا يستعرفون هذا الحديث, يعني يمشون على أي شيء, يمشون على ما رفع لفظه. لا, هذا الحكم هو الصحيح, هذا المختار. طيب نمشي ولا كيف؟ لا أجبنا. نعم. إيش قررت؟ نأخذ إيش نأخذ؟ قواعد. ايش ناخذ الان؟ وبعدين ماذا يبقى للعقيده؟ امتى يؤذن؟ طيب نمشي في الوصول. قال وينقسم النسخ باعتبار الناسخ اربعه اقسام. هذا التقسيم بالاعتبار الثاني, وهو باعتبار ماذا؟ الناسخ. الاول نسخ القران بالقران ومثاله ايه المصابره, نسق القرآن بالقرآن, وهذا هو الأكثر, وهذا متفق عليه أيضا, متفق عليه. ولا تقولون أبو مسلم الأصفهاني ها؟ هذا نقول أن خلافه معنا في الحقيقة عند التأمل ومراجعة كلامه نجده لفظيا فقط. نسخ القرآن بالقرآن هذا كثير ولا قليل؟ لا يدعي بعضهم حتى ألف، ما أدري والله منكم، ما أدري من أهدى لي كتابا اسمه الناسخ المنسوخ، يعني وجدت فيه تقريبا الصور كلها فيه النسخ والمنسوخ، فبقيت متعجب سبحان الله. يعني ألفه بعض المعاصرين، كل آية تقريبا محكوم عليها بالنسخ، خاصة فاصبر لحكم ربك، نعم، فاصفح الصفحة الجميل، فأمهلهم رويدا، نعم، كلها كل. وابن القيم ماذا قال في الناسخ؟ لا يجاوز 10 في كتاب الله. المنسوخ ومواطن النسخ لا تجاوز 10 في كتاب الله تعالى. آية المصابرة في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فنسخت الآية الثانية الآية التي فوقها. مثال آخر في النسخ، في نسخ القرآن بالقرآن، نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بماذا نسخت؟ نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لا تستدل بكما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لا، لأنه قد يقول كما كتب على الذين من قبلكم في ماذا؟ في الكيفية. لكن الآية التي نسخت ولا شك فيها عند أهل العلم، يعني في نسخها، فمن شهد منكم الشهر فليصم. مثال ثالث، الخمر. طيب الآيات الثلاث والآية الناسخة، ها، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ها؟ ناسخ ولا مش ناسخة؟ قال ناسخة. فاصبر لحكم ربك. ها؟ منسوخ ولا مو منسوخ؟ ليست بمنسوخ، كلها ليست بمنسوخة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. منسوخ صح؟ فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. قيام الليل، نعم، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. نسخ أم لا؟ أجيبوا، نسخ. انتبهوا، هذا نسخ القرآن بالقرآن. الثاني قال نسخ القرآن بالسنة، ولكن بالنسبة لي فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أين الآية التي ذكرت؟ هل في آية؟ هذا قد يكون نسخ القرآن للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حكم بذلك أن من صلى صلاة العشاء أو نام بعد قبل العشاء أو بعدها هو الآن، إما أن يكون قد صلى صلاة العشاء. أشياء الآن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. لا، قبلها إيش قال؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث، أي لكن أين التحريم؟ هذا هو في السنة، تحريم في السنة، ما جاء في القرآن. هذا نسخ القرآن بالسنة، أو نسخ السنة بالقرآن، طيب التعبير مختلف، نسخ السنة بالقرآن. الثاني نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما، هذا من تواضعه رحمه الله. نسخ إيش؟ القرآن بالسنة، هذا تكلم فيه العلماء، فيرى كثير منهم ولا أقول كلهم إن السنة تنسخ القرآن، ومثلوا لذلك بأمثلة، منها قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه وانه لا وصيه لوارث. قالوا هذه نسخت قوله تعالى في البقره كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين حقا بالمعروف. نعم صحح. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا نسخت بالحديث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لا بد أن يوصي. كتب يعني فرض صح. طيب فقال صلى الله عليه وسلم هنا إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد نازع بعض العلماء في هذا النسخ فقال إن الحديث لم ينسخ الآية هنا لأن الحديث أيه أعم؟ الآية أعم والأخص لا والحديث أخص ولا ينسخ إيش الأخص الأعم وإنما يخرج بعض أفراده منه. وقالوا أيضا إن التي الآية هذه نسخت بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين آية المواريث إذن تكون منسوخة بماذا؟ بالقرآن. تكون منسوخة بالقرآن. هذا مثال. هل مثال آخر؟ سيأتي خليه في الأخير. مثال آخر مثلوا به في نسخ القرآن بالسنة في قوله تعالى اقرأ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. حديث عبادة بن الصامت حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الزاني والثيب الرجم حتى الموت. ولكن نقول هذا في الحقيقة فيه نسخ من وجه ومن وجه ليس فيه نسخ. لأن من وجه ما الذي نسخ؟ آية النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم به رأفة في دين الله. إذن فالأمثلة سواء كانت هذه أو غيرها يقول إنها لا تكون سليمة في التمثيل. فالمسألة تحت البحث يبحث فيها وينظر. إذا وجدنا مثال نذكره إن شاء الله. الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا الثالث نسخ السنة بالقرآن. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس نحو من 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس في فلسطين. صلى مع الصحابة وقد ذكر بعض العلماء أن هذا كان على سبيل تأليف أهل الكتابين على الإسلام. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يستقبل البيت الحرام ولما كان بشرا متعبدا لله تعالى بحسب ما ينزل عليه فلا يتبع في ذلك الهوى ولا الرأي ظل ينتظر وكان يتمنى ذلك حتى نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. والحق أن القبلة الشرعية من الأصل هي البيت الحرام، صح؟ هكذا حقق شيخ الإسلام هذه المسألة، فقال إن جميع الأنبياء في صلاتهم توجهوا إلى البيت العتيق. ويؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأنبياء جميعا حجوا، حج موسى ولا ما حج؟ سمعتم دليل حجه أم لا؟ ها؟ طيب يونس بن متى حج ولا ما حج؟ حج. عيسى بن مريم، إبراهيم، حتى نوح عند المؤرخين حج البيت الحرام، يعني المكان، المكان مكانه، لأن مكانه كان محرم معروف هذا، حتى في قصة عاد حينما أرسلت عاد رجلا يستسقي لهم في المكان المقدس، هذا الوادي كان محرم عند الناس، هذا شيء في فطرهم وقلوبهم. فالأنبياء جميعا حجوا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، ومسجد الخيف اللي في منى اللي قريب من الجمرة الصغرى، 70 نبي. طيب ماذا كانوا يصنعون هناك؟ ها؟ حجوا لما حجوا؟ حجوا، حجوا هذا البيت واستقبلوه في الصلاة، لكن بني إسرائيل حرفوا تعصبا وجعلوا يستقبلون ماذا؟ يستقبلون بيت المقدس، فكانت بداية التشريع باستقبال بيت المقدس. طيب كأنه قيل لهم طيب ما في مشكلة استقبل بيت المقدس، لكن لما استقبل البيت الحرام قالوا كيف؟ أنكروا ذلك، حتى أن بعض الناس ارتد، ارتد عن الإسلام. نعم، ماذا قال تعالى؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فحولت القبلة. طيب هذا نسخ لأي شيء؟ لسنة الفعلية بالنص، هذا نسخ للسنة بماذا؟ بالقرآن، نسخ السنة بالسنة. ومثاله، طيب هذا الثالث. الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، هذا منسوخ. وهذا كثير أيضا في السنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في شيء آخر، الحمر، الحمر الأهلية أباحها في بداية الأمر ثم حرمها في خيبر، أليس كذلك؟ في خيبر؟ أه؟ ما سمعت ولا؟ الأصل، لا الأصل، هم قالوا الذين أخذوا، نعم، قال العلماء إن الإباحة كانت مأخوذة من قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، قالوا هذا. لكن بعد ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه اللحوم رجس، لأنه لما نظر فوجد القدور قد وضعت على النار قال ما هذه؟ قالوا لحوم أهلي، نعم، لحوم حمر، حمر أهلية، لحوم حمير، ذبحوا الحمير وطبخوها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكفأ القدور وتكسر الآنية، فشق عليهم ذلك، ثم قال اكفأوها واغسلوا آنيتكم محافظة على المالية، قال لا تكسر القدور بس اكفوها فقط. وأمر أبا طلحة وكان جهير الصوت إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجسة، فلحم الحمار محرم لأنه نجس، في من يأكل اليوم؟ الله، ها؟ يغشون الناس به، يقولون أنه يغشون الناس به، ها؟ ني؟ أعوذ بالله. هنا؟ حمير؟ يأكلون حمير؟ أعوذ بالله. أيوة، لكن لا، ممنوع هذا، ممنوع. لا، الفرس يجوز على الراجح. إذن على سبيل الغش، ما هي رسمية؟ لما قال رسمية هو. لا إله إلا الله. الحمر الأهلية نجسة، نجسة قذرة لا يجوز أكلها، وهي مضرة أيضا، لأن كل نجس مضر. أما المباح هو، لذلك أكثر الناس، كثير من الناس صاروا كالحمير، لعلهم عاف الله المسلمين وعاف الله المصلين. لكن إذا أكل هذا، لا شك العلماء يقولون الأكل يؤثر في الإنسان، يعني تأكل شيء يؤثر فيك لا شك. فإذا داوم على أكل لحم الحمار يصير ينهق. فأهل الصحراء يأكلون البعير والجزور، لذلك عندهم صبر ما ليس عند أهل المدن، صحيح أم لا؟ إذن نوعية اللحم تؤثر في الإنسان. طيب ها؟ أشو؟ ما سمعته؟ هذه يقول لا أجد، ولكن قالوا فإنه رجس، هذا الإشكال، فإنه رجس، فقد يوافق لفظ القرآن السنة، فلن نقول إنه نسخ. أي كان يؤكل، ولكن حكم الله عليه بأنه رجس، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. الحمار الوحشي الذي يعيش في المعروف، الحمار الوحشي يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ إيه يجوز أكله. الصعب بن جثامة اصطاده لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهو محرم، وأقره على أكله أم لا؟ ولكنه رده، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم، ما قال لأنه رجس. طيب فلو تولد حمار، أهلي مع حمار وحشي، تزوج حمار أهلي مع حمار وحشي، لا تنجب، تنجب، يقولون إذا اتحدت الفصائل. إيه نعم، البغل ابن من؟ ابن الفرس والحمار، أو العكس، أو ابناش ابن الفرس الذكر الحصان وإيش والأتان. البغل، البغل لا يؤكل، لا يجوز، يغلى فيه جانب المنع. إيش نقول هذا؟ صحيح؟ طيب حتى لو خرج شبه لأبيه المخطط؟ أي لا لا، نسأل نسأل، لا يجوز؟ لا يجوز، صحيح. حكمة النسخ، قال للنسخ أنتم الظاهر أنكم ما رجعتم القواعد المثلى، فقلتم امشي في الأصول بس، يعني عليه النبيذ. لا النبيذ ما هو؟ النبيذ قيل إنه التمر الذي كان يوضع في الماء، فكانوا يضعون التمر في الماء ثم يتتحلل، يعني يتحلل الماء في التمر فيعطي الماء حلاوة، وكانوا يخمرونه، كانوا يصنعون الخمر من التمر، فهمت؟ نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في بعض الأواني خشية أن تكون هذه الآنية لها أثر في هذا الشراب فتصير مسكرة، فأباح النبي عليه الصلاة والسلام، قال فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، لأنه نهى على المزفت والمحنتم والنقير. حكمة النسخ، قال للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. لا شك أن النسخ مبني على الحكمة والرحمة. أول حكمة مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، لا شك. مثاله في العدة مثلا، لو بقي الأمر على ما كان عليه، يعني لو كانت المرأة مأمورة بأن تعتد سنة كاملة بعد وفاة زوجها، يشق عليها ولا ما يشق؟ في مشقة أم لا؟ عليها وعلى أهلها، وقد تكون راغبة في النكاح وقد يرغب فيها، وقد يتعذر النفقة عليها، لا سيما إذا كان أهلها فقراء وأبوها يكون فقير ما يستطيع أن ينفق عليها. تصور لو كانت تبقى سنة كاملة عند أبيها بعد وفاة زوجها، مشقة هذا أم لا؟ مشقة عظيمة. يكون زوجها قد مات عنها فقير، ما عنده تركة وما عنده من ينفق عليها، وبيت المال المسلمين متعطل مثلا، ما فيه مال، الأموال مصروفة إلى أشياء أخرى، إيش نقول؟ فيه مشقة أم لا؟ مشقة. فخففت العدة فصارت من سنة إلى 4 أشهر و10 أيام، فوقع التخفيف لله الحمد. هذه فيها مراعاة لمصلحة مصلحة العبادة أم لا؟ مثال آخر. لا لا، مصالح العباد، مراعاة المصلحة، ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، ما تظهر فيه المصلحة في الدين. هذا التخفيف. هذا قد يقول قائل أيضا التخفيف في الصيام، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، لأن هذا تخفيف فيه مراعاة لمصلحة الدين والدنيا، لأن هذا أي زيارة قبور. نعم، في النسخ زيارة قبور مراعاة المصلحة الدينية، فالآن باشرهن. كذلك قيام الليل، قيام الليل لما نسخ وجوبه كان فيه مراعاة لمصلحة العباد في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. حطوا بالكم، لأن الله قال علم أن لن تحصوه، لأنهم لو بقوا هكذا دائما قد وجب عليهم قيام الليل لتعطلت الأعمال. ولذلك قال علم أن سيكون فيكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني في التجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر من الآيات. نعم، مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد يشق على بعض الصحابة للفقر مثلا. الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، التطور في التشريع. كيف التطور في التشريع؟ مثاله مثاله في الخمر حينما مر بالمراحل الأربعة. اختبار المكلفين الثالث باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. مثال إيش؟ استقبال القبلة لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. الأخير اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، مثل آية المصابرة، ووظيفة الصبر إن كان النسخ إلى أثقل، مثل إيش؟ لا لا، إلى أثقل، إلى أثقل. إلى الصيام. كان الإنسان مخيرا فيه بين ماذا؟ بين الإطعام والصيام، فصار الصيام هو المخاطب به المكلف. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، أنهينا باب النسخ أم لا؟ ماذا قررنا؟ زدنا أشياء؟ المسألة المفتوحة ما في مشكلة. ما هو النسخ في اللغة والاصطلاح؟ أنت؟ النسخ لغة هو الإزالة والنقل، واصطلاحا هو رفع حكم الدليل أو رفع حكم الدليل أو لفظه دليل. شو؟ رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. وقد عرفه الشنقيطي لأنه رفع حكم ثابت بخطاب في حكم ثابت بخطاب متأخر بدر رحمه الله. النسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب متأخر. وما في الكتاب؟ نعم، النسخ لغة هو الإزالة والنقل، والصلاح هو رفع حكم دليل شرعي بدليل من الكتاب والسنة، أو لفظ بدليل من الكتاب والسنة. هل هناك محترزات لهذا التعريف؟ نعم، قلنا فيها محترزات لهذا التعريف. قلنا النسخ إذا تأخر الحكم، وكذلك إذا وجد مانع فلا نحكم بالنسخ. نعم. خرج بقول المؤلف رحمه الله بدليل من الكتاب والسنة، قلنا فإن القياس والإجماع وقول الصحابي لا ينسخ. صح؟ نعم. التخصيص لا يرفع كل، بل يخرج أو إخراج لبعض أفراد العام، فهذا محترز. التخصيص رفع للكل، النص نص على الكل، والتخصيص رفع للجزء. نعم. كذلك الأخبار خارجة بقول يعني حكم ودليل شرعي الأخبار، لأن النسخ محل الحكم. احنا ما تكلمنا عن اما لا ينسخ. نعم نعم هذا لا يعد مثاله كما في الزكاة إذا عدم النصاب فهذا لا يعد نسخا لحكم الزكاة في حقه لوجود الزكاة في حقه وإنما تخلف الشرط وهو النصاب على قول الأصوليين. طيب لو وردت زيادة على النص هل هو نسخ؟ تأتي زيادات على النص هل هو نسخ أم لا؟ كيف ذلك؟ قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال تعالى إنما حرم عليكم إنما للحصر هذه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. لو وردت أشياء حرمت في الكتاب أو في السنة هل يعد هذا نسخا؟ ما لكم سكوت؟ ها؟ الآن قال تعالى إنما حرم عليكم إنما هذه أداة حصر إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أو ما أهل به لغير الله أربعة أشياء وفي آيتان. هل إذا جاءت أشياء حرمت هل ورودها أو ورود تحريمها يعد نسخا أم أنه مجرد زيادة على الحكم الأول؟ بينما حرم في الآية الأولى وبينما حرم في الآية الثانية إذا نستطيع الجمع فلا نسخ. هناك أشياء أصلها محرمة لا يدخل النسخ هنا زيادة لا لا نتكلم عن المأكول الآن مثل لحوم الحمر الأهلية الجلالة الجلالة طيب التحريم السباع وكل ذي مخلب وكل ذي ناب قاطع نعم هذه كلها الفأرة الضفدع نعم تحريم حرم الأهلية قال أن العلماء استنبط أن التحريم من قوله تعالى قل إنما حرم الله يعني من أين التي ذكرتم الله استنبط من هذا الآية نعم أقول نعم نعم لم يتغير الحكم مازال التحريم وقال رفع حكم أي تغيير من كتاب الإباحة إلى تحريم أو من إجاب إلى إباحة لم يتغير الحكم نقول لا تعارض بين التحريم في الآية والزيادة لكن قد يقول قال إن هذا للحصر والحصر يقتضي ها الحصر ماذا يفيد ها ثبوت الحكم للمذكور ونفي عما سواه. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم ماذا تخاصموا بس منهم من قال إن هذا ليس بنسخ لأن أصل النسخ رفع حكم دليل شرعي ولم يرفع شيء هنا غاية ما ورد ماذا الزيادة وهذا ما نص عليه الشنقيطي قال إن الزيادة على النص ليست نسخا حط بالك الزيادة على النص عرفنا الآن الزيادة على النص ما هي شوف زكريا الفهم المسألة هذه زيادة للنص قل لا أجد فيما أوحي إلي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا ما هذه الصيغة اللغوية هنا قل لا أجد وبعد قال إلا لا إلا هذه نفي وإثبات والنفي والإثبات يفيدان الحصر أم لا يفيدان الحصر كأنه قال ليس يوجد شيء محرم إلا هذه الأشياء طيب فهل هذا نسخ أم لا؟ قلنا القول الأول أنه ليس بنسخ لأن النسخ في الأصل رفع للحكم نعم أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة.